يلا نقرأ الشيخ الدرس. نعم الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل. فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير يعني أمام يعني في الهجرة. طيب بعطيكم بس البيعة. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، لما أتوا أهل المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، ووجد في المدينة من سينصر أصحابه، أمر أصحابه بالهجرة. في العقبة الأولى لما أتوا إليهم، ولما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وبايعوا أيضا على النصرة، أمرهم أن يعلموا الناس القرآن، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. لذلك المدينة منورة من أصلها بلد القرآن، ففتحت المدينة بالقرآن. فلما هاجر الصحابة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد بيوت المدينة يتلون القرآن. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة سيستقبلونهم، أمر أصحابه يهاجرون. فعملت قريش المكائد، منهم يقول نحبس النبي صلى الله عليه وسلم، منهم يقول ننفيه نخرجه ولا يدخل مكة مطلقا، ثم اتفقوا على القتل. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. نعم. فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق. فلما فارقا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، فجعل يذكر الرصد فيسير امامه، اي يعني يتذكر ان احد يرصده من الامام يريدون قتلهم، فيسير امامه حتى ما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وتارة يذكر الطلب، يعني أحد يلحقهم من الخلف فيتأخر وراء حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الله أكبر. هذه المحبة الصدق الصادقة بالقلب والجسد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، إلى أن انتهيا إلى الغار. نعم. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، وأنبت الله شجرة لم تكن قبل. إيه، لكن هذا ما ثبت وجود شجرة على الغار وكذا، ليس فيه. نعم. فأظلت المطلوب وأظلت الطالب. فأظلت المطلوب يعني ما يأتيهم الشمس، وأظلت الطالب يعني قريش عاشوا في ضلال ما لا يعلم أين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبتت الشجرة على الغار. نعم. وسيأتي إن شاء الله بعد ما أتى. نعم. وجاءت عنكبوت كذا جاءت عنكبوت وحذفت في الغار، لم يصح. بل عقلا كلما كان الغار مفتوحا ما في حاجز، لا شجرة ولا عنكبوت ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ في العجاز. وجاءت عنكبوت فحاذت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب، وأرسل الله حمامتين كذلك. ما صح. نعم. فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة. نعم. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. لا، وأبلغ من هذا أن لا جنود ترى. يعني هل نقول دفع المسلم الذي دفع المسلم حمامة وعنكبوت وشجرة، ولا نقول ما في مخلوق دفع عنه إلا رب العالمين؟ هذا أبلغ، معنى ما يصح في الخبر ما ذكرنا لكم. نعم. فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم. لما رأى الرسول حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنا، إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، لم يثبت القرآن الكريم صحبة أحد من الصحابة سوى أبي بكر إذ يقول لصاحبه، ولم يأتي في القرآن ذكر أحد صاحب نسلم مثله، وإنما والذين معه، لكن صاحبه صاحب يعني بما ثبتت صحبة نسلم نقول بالقرآن وبالسنة، وهذه مزية لم تحصل لغير أبي بكر رضي الله عنه. ولم يصحب أحد زمنا أكثر من صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحبه أكثر من 10 أيام معه ما فارقه في الغار ثم في الهجرة، وهذا لم يحصل لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحد مطلقا يختلي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام ما فيه. وأيضا طالت صحبته النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة، وهذا لم يحصل لأحد من الصحابة غير أبي بكر. لذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة قطعا رضي الله عنه وارضاه. نعم. فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين. أيوة نعم، يعني لم يلقب أحد بخليفة رسول الله إلا هو، وأفضل رجل بعد موسى وعيسى وبقية الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر، فما ظنك بأبي بكر؟ وأبو بكر أفضل من عمر كما بين السماء والأرض. نعم. فأقاما في الغار 3. نعم إلى هنا. ها نعم، بكرة إن شاء الله نكمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر.